بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحين كنت حجرني في سورة المائدة وحنركي إن الله سبحانه وتعالى ومؤمنين تا وقوي ريو صفة الإيمان مركزنا الله سبحانه وتعالى وكحرم أيه خمر ذا إيه وحيالها صور راعو حنحن كا سيدا ميسركا وقماركا سيدا مارك ميلها أصنام تحلو وقورعو إيه وحيالها مارك تي شرط إيه خير كان كوكال أغانا إيه رهدان جاهلي أي رهذان كواس أو ربي سبحانه وتعالى حرمي أيان أركينا كدبنا الله سبحانه وتعالى خمرضا أي ميسركا أي صفة خاصة أقهب ليا أن أرك الدون إن شاء الله تعالى إن أي سبب أن قنيسه مفاسد أو فساد الدنيا أي آخر لبضبا مد دين يمد الدنيا با إن الخمر هي قمار كعساب النقضان. الرماح أيام إن شاء الله تعالى درس جنكو أركضونا. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو. إنما الخمر خمر ذي وشراب كاسمر كل عبد لجوا رأي لجوا عشوا. إيه والميسر قماركي وانا جانا قمارك انو نقانو ايو والانصاب بقحانتي لتاكتاقي او مشركين تحولها يكو قور عن جرين ايو والازلام قريه اي خير كي شرط كدل بجي كوكال اغانشيه كدل بجرين ان تاسبا رجسون شيء خبيثه عنوي والرجسيو وشيء قرن أهويا ومن عمل الشيطان شيطان كعمل كيسنا كمدة يعني من تزيين الشيطان شيطان وحياله بني آدم كأقرحينا كمدة أهويا فاجتنبوه رجسي كفوا هذا أو كذا يرى هذا مؤمنين تيتين لعلكم واحد مدنتهين مركاد وحا قرنكا كتفتان تفلحون إنا ديبانتان الدنيا آخر إنا فلاح الشام بعد مارك الأركاوية إنما يريد الشيطان شيطان كوحو دوني أن يوقع إنو الرضو بينكم دحذينا يعني ذاتك خمرضة إقمار كعياروي خمرضة نعبو العداوة عداوة إنو بحدي نييرو إيو البغضاء اسكو عرونشو إنو ييرو وقاركين قاركة كلاو عروضو في الخمر خمرضة بحدي ذا إيو الميسر قمارك بحدي سا قمارك بحدي سا أي مارك بحدي ذا أو ييرو عداوة اسكو عرونشو إيه ويسدكم إنو إذن جيديو أيوبو شيطان كدوني عن ذكر الله الله ذكر جيسي وحسك الله إنو إذن كجيديو وعن الصلاة صلاة دي حق إذن إنو إذن كجيديو إقامة ذي قدشر إنو إذن كجيديو فهل أنتم متين مركة مؤمنين تيي مركة وحاس burkoodi dhibaatooda soo ogaateen dabadi muntahuuna kuwa ka joogsado ka haraahin ma tihiin way Allah sidaas u leeyahay subhanahu wa ta'ala aidan oo inama al-khamr wal-maysir wal-ansab ila laga soo gaaro aidan meesha ku sinifaal antum muntahuun waxa weeyaan wa aidi ugu dambeysay oo Allah subhanahu wa ta'ala khamrada uu ku xarimay weeyaan maxay ila horeban u soo marnay oo ka soo hadalnay Allah subhanahu wa ta'ala madama mujtamaa jahiliga oo nabi ilaahi Muhammad laga soo dhex diray ay ahaayeen dad khamrada isticmaali jiray ay ahaayeen inuu san rabbi subhanahu wa ta'ala kul kaliyata khamrada ka joojinin bal ay kamid tahay waxyaalaha sida tadriijiga tartiib tartiibta ah loo xarimay ay khamradu kamid tahay yaani waxaan maareeyay Allah uu yiri ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني وحال يري عنبك إيو تمر تمره إذا بدو حد كسم إيستان وحلقو وريرو ولقو واشو وخمر ذيات كسم إيستان رزق حسنا نوو يهيو تمر تمرك كله إذا استعمال يهيو عنبك مرك اللي استعمال رزق حسنا ونغدا شي سكرنا وكسم إيستان مركا نوع وحكو جراءة يعني ما رأت إنه سوناك سنين والله عبدالله سبحانه وتعالى وعبدالله تصيادتك شيء سكر إنه يهي يعني ورزقا حسن هدين يري سكر كإنه سرزق حسن عين أي الله موجينا يا مركاك بعد بعد يعني ما رأت سيد إمام أحمد إمام ما رأت في مسنده كورنا بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه wuxuu umar markii aayadahan isoo dageen khamrada oo arkay wuxuu oran jiray aayadan fi suratul baqara ku jirta soo dagtay oo allah u leeyahay yasalunaka anil khamr wal maisir qul feehima ithmun kabeer wa manafi'u lin nas aayada markii soo dagtay ba umar lagu dul akhriyay la khamradi inay ma aragtay yaani dambi badanna ay leedahay iyo maisirki منافعنا اي ليدهي اي رب الشيخ سبحانه وتعالى مركاسا ليري لكن ذنبغودا ايا كب كبدان مارك منافعدا وحترك وبني ادم كو كهليو ذنبغودا كتر بدان مركاس عمر وحو يري مركي ايدان لو دول اخريي فدعي عمر فقرات عليه ايداسا لو دول اخريي مركاس وحو يري اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الله ينوعد خمرها عن حكم كذا عدين وان كبكسونا نبكسيسو وان كعافي ماذنا الله ينوعد بوير مركك بعد بآيات في سورة النساء كجرت سودكتي ودك بعد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ووقتك اللقوع ديريني أو قادبا لغو عريرين صلاة ده ودواننا يعني هل الله تكنين با الله ليه إلا أضحك لقرتان إذن كو وررسن صلاة مارتها قلنين إذن كو خمر عبي والله قرره مركز عمر لو ياري فدعي عمر فقرئت عليه آيدان لغد الأخري مركز وحوير اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ولذلك يعني مارتي ايضا اسمركي سودت في سورة مارتا النساء كجرتو اذانك مركو مارتا مؤذنك او ادمو او يراد حي على الصلاة مركو يرادو بوحو كدر جري لا يقربن صلاة سكران صلاة ديونا نسو دوان قفور ارسن او خمر عبي يوسى صلاة قلي ايا اذانك اللي قدر جري مرك أوقادي مرك اللقوع عليلي عمر وحوه إلى اللهم بيّن لنا في الخبر بيانا شافيا مرك كدب آيادهان لبداً آيادات وفي سورة المائدة كجراء يا سودقي يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون markay aayada soo dagtay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuu yiri intahayna abu intahayna Allah ayuu ka joogsanay buu yiri markaas ayaa Allah khamrada uu ku xarimay meesha lagu joojiyay qimaarkana lagu joojiyay labadaba Allah uu ku xarimay weeyaan sida Imam Ahmad uu wariyay bi sanad saxiixin ya Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo Nasa'i ay warinayaan Sheikh al-Bukhari Ali ibn al-Madini أستغنى التصحيحين يا حديثك سنة إمام الترمذي وحديث صحيحة أقرب إليه مركا وآيدي أقدم بيسيو خمرضا لغو حرمو لغو جوتيوي ما لنك آيدا سوى دكتي وحي علمات إلى هذا مفسرين تا فاجتنبوه مركي الله ويرفال أنتم منتهون إلى آخر كأي سوى دكتي كي آيدا مقلي أسقو عديو يعني ما رتي ويلكي أو كجري عبتان كي سواء جوتيوي كي ويلكي أو كجري وإسكدابيي يعني ساسي سمية صحابة رضوان الله عليهم ويوهقان سمين أمرك الله سبحانه وتعالى مرك الله حوليه يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو إنما الخمر خمرذي إيه والميسر خمرذنا دواء وشراب كاس أدقرن إيسان ويا شراب كاس أوقفكم مركو عضو يعني وحل إلى هذا الشراب الذي خامر العقل عقله الدذاء يعني إذا خالطه وستره عقله أسترية وقرنة ياويا مسكحن بك قادي قفك وأوالنا قف وألن أوكلب النقونا مرك إنما الخمر خمر ذاس خمر ذي إيو الميسر ميسر كأو قمار كالوجين وشيغة ضدك أما تربها كعيارين أما مارك مشركين تيهورك الجيدي قريه كو استعمال جرين أما قصوا حضلني في سورة البقرة أما قصوا الشيغة ميسر كقاب كعيار جرين xoolaha inta la soo qalo geel inta la qalo marka ka bacdi la qaybiyo inta soo juus laga dhigo inta soo qaybood la yiraahdo markaas qofka u soo baxay oo qofkii waayay qorgiisa uu soo bixi waayo neefka dushiisa laga dhigo markaasna kuwa kale ay qaybiyaan yaani qofka u ciyaar jireen horan uga soo hadalnay marka noocaas oo maaragtay yaani xoolaha lagu ciyaaro ahi qimaarka kaas la yiraahdo ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وحقرن جري يعني ميسر كمركو كهضل يحودي جري هو القمار بودي جري كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة هذا الكاس أيو ابن عباس رضي الله عنه أيو أورنجري وحوير القمار كاللوجي ذا ميسر كان وقمار كوحن ذهن قمار كوحن الإلهذو كاس الإلهذا وحي قمار كاس بعيار جرين وقت الجاهل جاءها إلى إسلام كوكي مادو مرك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد وصادري الله مركاس وكرابي أخلاق ذا سبحانه كأه أي كعيار جرين ورب كرابي سبحانه وتعالى مرك ما يصير كنا وقمار كاس الوجينا والأنصاب أنصاب كنا وقريها تكحان ثالثة تاقيوه جمع نصب أنصاب لإلهة أنصاب يعني مارتي ونصب أنصاب تسلوجي إذا مارك معاني دورو اسكو دو دو المفسرين تكوشيغان لكن معناها هو ناكسنو عبد الله بن عباس إي مجاهد إي عطاء إي غير واحد من السلف إي كفسران معناها سبا أودي سنين وحال إلهة الأنصاب الحجارة التي كانوا يذبحون قرابينهم عندها ودكحان أي سميستين أو أي مارك تقلسوا قصدان حولها إني مركي أسنام تحولها أقليان أي أقلان مارك تقلسوا قصد جرين جاهلي ويان مشركين تساسي سمين جرين دكحان تاسي سمين هل كاس نافك لغو قورعوا الناف بركيسا مركي ولو لقصد جرين ويان مركي دكحان تاسي اللو جيدا لنصاب وأسنام تي شركيات كحيالي كسمين يين ويان والأزلام أزلام تاسنا وكسو حضلني أو مارك تيسلا مارك تحن كسو مرن سورة دينا اللفتي إذا كسو مرني لبضان بالأصلاء الأنصاب والأزلام أنصو شيئني وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام ذلكم فسق وصو مرني إنه فسقي هاي الله كسوة المامي سورة المائدة بلاو إذا كسو مرني ويا مركا أزلام تنوحى لإلهذا وقداح كانوا يستقسمون بها وقريها أي شرط يخيرك يعني كنت البان كل أبادان يعني وحو سميني صدح قريب أوليه ومدو كقري أمرني ربي مدنا كقري مارة النهاني ربي أما مدنا أصحو كقرنين أما قريب كلو كقري افعل أما لا تفعل مدنا أصحو كقرنين مركو مركو إنو قور سد الدونيو marku inuu tijaaro gala doonayo marku inuu safar aad doonayo way wixii sameen jireen qoryaha inta soo qaadaan ay ruuxaan baa marka mid la soo saaraya hadoo u soo baxo ifcal ama amarni rabbi hadoo u soo baxo waa ku dhaqaaqaya uu sameeyay wuxuu doonay la tafcal hadoo u soo baxdo ama nahaani rabbi waa ka haraya maarta taas oo kala weeyo hadii midka wax ku qornayn uu soo baxana way ku celinayaan mar labaad ilaa oo labadaas midkood uu soo baxo saas yeeli jireen marka وأن تستقسموا بالأزلام داسوي وقداح يستقسم كانوا يستقسمون بها قريها أي خيرك أي شرطة أي ليه كوكل أغانيا أي مارك أي سمين جرين وطان صوشة يقنوك قسوة هذا الناس ورد أول كذا الله مسلمين تئنوا وببدلي صلاة الاستخارة إنه وببدلي مركو أرن أو قفكو مارك تي أو دمع سيحي إنه استخارته كذو إلهي خير ويديستو ماشي خيرك كجري إلهي وافجي إنه إلهي لكن قرقا أصوص أرطي وحظة مدكي إن يسمى حضانا مارتي خير لكو كردين كرين شرنا إسن كاعدين كرينين وانصوى أرقني ويا مركا يعني آيات دان انت يدهروا رمب وانصوى ضمرنا خمر رضي ميسر كهران وقصوا حضانا إنما الخمر والميسر ولا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقصوا حضانا الأصنام الأنصاب والأزلامنا وحن قصوا حضانا في سورة المائدة أول كذا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام أيام قصوا بحنيوية انتو داس خمرضي اي ميسركي او قماركي اي انصابتي او نجحانتي حولها اكو قورع جرين اصنامتي اكو قورع جرين اي ازلامتي او قريها اي خيركي شرطة كوغانا اي رهدان انتو با الله حوليها رجس وشي خريثه لي توي وحنوي او قرن اهوي marka ay fajtani min amal ash-shaytan waliba rijsun min amal ash-shaytan wa qurun aw min amal ash-shaytan kamid ahwayan ya'ni min tazyin ash-shaytan shaytan ka waxa uu dadka u qurxiyo ayuu kamid yahay wayan khabith wayan wa shaytan ka u qurxiyo intoodaasba fajtani buhu rijsigaas ka fogaada allah sidaas u leeyahay subhanahu wa ta'ala wayan marka fajtani buhu ضميرك كجرا وحن علينا رجس قال له علينا حتى بالرجس محل يرهدا حق لقد الرجس وحل ويرهدا كل مستقبر تعافق النفس باليرا وحكسته او لقرنسده او نفته اي نعده اي ديده كاسا ليرهدا مرك الرجس كان او جيم تحد ليرهدا اصل كيس من الرجس بالغا كان بيلي كاف رجسي oo jiimka bedelkiisa kaaf laga dhigo rigsiga rigsigana asal ahaan waxa loo yaqaan al adratu wan natnu asheega yaani digada xoolaha kale taa yaani saxarada iyo waxa qurunka ayaa rigsiga asal ahaan la yiraahdaa marka hadda waxa loo jeedaa waa rigsiyo wax ay naftu naceb tahay oo qurun ah oo khariita weeyaan sidaas dirtii ayay culimadu waxay isku khilaafaan rigsigan مراد كل قليل يهي ومحي محارام با او شي حرام با لو جيدا نسوى النجس او النجاس لبدا سيكهرنا سيدا درتد بوحيلين خمرضو كليتو خمرض علماء يعني ان بدنو كميدا اما جمهور العلماء وحيليهين خمرضو ونجسة العين عين اهان تيدي نجاس او طايد اليه مركا وحي خمراء ونجاسة العين وحي خمرها سكوية ما دقوا دن عينهان أي نجاسة أطهي سداس أي إمارتي إمام القرطبي أو حمجي قرطبي تفسير كيسو كسو قوريني وحوليه يعني علماء ذو سو خلافا لبرا إليه خبا قولوا وحي إليه سداس وشيقني ونجس فجسك ونجاس ويان فجتنبوه كده راضا لليه khamradi ba najasa alcohol ka najasa waxa laga sameeyay alcohol ka iyo khamrada laga sameeyo dhamaan najasa macnaha si iimaaneysa weeyaan waxa alla wixii khamrada laga sameeyo dhan waa najas weeyaan hadii najis lagu fasiro culimada kale waxay ku fasirayaan rijsiga waxay leeyeen waa xaraam intaas la soo sheegay rijsun xaraam weey min amal ash-shaytan shaytan ka amalkiisa kamida oo dadka u qurxiyay ee fajtanibuu ka dheerada marka qurtubi oo kale markuu arinta soo guurinayo fi tafsiirihi wuxuu leeyahay wa jamaahiru ulamaa an al khamr najisatu al ayn lima dhakarna buliya hadal ka horeeyay soo sheegay wuxuu leeyahay wa najisatu al ayn جمهور تعلمه سداسي كتغين إني نجاستها هي كتغين لكن وحا خلافي بوليه وخالف ذلك الربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين واستدلوا بطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال يعني وحي ليهين وحكو خلاف أي ماذا أسبى جمهورتي خلافتي يعني ربيعة ليث بن سعد يعني المزني الحافظ المزني التلميذ الشافعي أي مفر بدنا بغداديين تري بغداد كم يبقى يضط متأخرين تأهائي أي أكو خلافين رأي لس ووحي ليهين نجاسة ما هي وحرام لو جذاب لي وحانا تسنى يأني حرام فهي نجاسة أهين خمر ذا لو فرمري إنما الخمر بالي انتان دنبورن والوعط والميسر والأنصاب والأزلام مركي ليريبا رجس لغا دبكير عطفي قاس مركب حوتو سينيا معنى هيدو مركب حوي ميسر كواقيت كتروك لغو عيارو قمار لغو عيارو أما قريا لغو عيارو قريلو نجاس ما تروك سنجاس ما أنصاب تان تقحان تان ناشا لبك بغي نجسة العين ما هانو عين تيد نجاس ما أزلام تقريها مارت تورتورن أيان وخير كي شفتن كوغانين إليهين أيان نجاسة معه مركزها درتي حرام باللوجينا وإلا حد اللي إرادة رجسي آترهدان ونجاسة باكو بسرتان انت نظم النجاسة ينقوني سابق أرني ونجاسة ينقوني كله طيب شدو ذا مركز إن لسكت بقبا ينقوني سابق لسكت طاهريو حدي سرمك آتابتو إيو لكحانتي حدي قرية آتابتو حدي سرمك قمارك اللقو عياري آتابتو وهو ذا نجاسة إليه ساسنا معنه ما أهوية وعلماء ذا حتى النجس ده يسو كوانا نجاسة مقبا كوانا نجاسة مقبا لكن تاس إليه مركة مسألة ذا ومسألة مختلفة وقديما علماء ذا يسكو خلافين وحاند مودا إنه ظاهر كوالله أعلم إنه موقتا إنه يسم خمرض نجاسة العين إنه نحين أياد مودام حايا لدي نجسة العين لإرادة وحانا ضمب النجاسة وذا مقونا ينا يقل عترين مجرتي انت ضبا وذا نجاسة أويا مركب مسألة لاسنة ومسألة مختلفة بين العلماء وفر بنا كي أراجح سلاذة وقاذا كرويا فاجتنبوه مركب كفو قاذا يعني استعمال كذا حرام وهو كفو قاذا بلو جينا والرجس وي من عمل الشيطان شيطان عمل كي ويدتك أقرحيا ساسي مركب أراجح فاجتنبوه كفق هذا وكذا يرى هذا أي رب سبحانه وتعالى ليه مركوا يعني ما ركتين فاجتنبوه ضد ضمير كجر الرجس كما نعلننا نجاسدي أم حرامتي كذا يرى هذا وكفق هذا لعلكم تفلحون وحال إله هذا ولعلكم تفلحون وعلة لما قبله وحي كهر يي أي علؤيه اجتناب كاس يشيق الرب أو حرمي كتجستي سوحي سوابك وقول نقنيسا إن أتفلح في الدنيا والآخرة شو الدنيا آخرين اللي بنتو أي سوابك وقول نقنويا وإلا أحد هذا كتجين لا يتم الفلاح فلاحكم ماذا ما يستر ما يو لا يتم الفلاح إلا بترك ما حرم الله الله هو حرمي كتجستي سلقت جمويا فلاح اللي بنتو ما كامل نقطه تسلو جداوي مركا سداس درتين أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي كوريا بخاري مسلم مركو خمرضا شرحيو إن خمرضا وحيالب بدنه الله استعماله وناكسن إنه يدفو كسمي سنجرين وحو يعني بخاري مسلم باوحي كورينا إن عمر إنه من بركة مركو أمير المؤمنين كأها هو استاقي وخطبة أخريي مركاسو ضدك الله حد يري أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل بوي يعني خمرضنا وما خمر العقل خمرضه وحير الضضو وحد ماركتي وحسودك التحريم الخمر خمرضه إني حرامك الله أحرمي بو ربي سودك جيي شن أرموت بانا لقص شن شيبانا لقص مياه بوي خمرضه عنبك لقص مياه يعني وحا لغا سميا تمرتا لغا سميا ملبكا خمرضا لغا سميستا حنطة باشا ليراهده مسجد اللو يقانا لغا سميستا شعير كبالك اللي ده هيد اللي ده هذا بالله قسم إياه مركب خمرده وح الله وحي يعني دتك كوس كرامان أي كواشان شيء اللي قسم إياه يبقى شيء طيب ونكسب به أما غذي خمر الله أرنا يوار محرم وشيء قسوي شيء قدم بخمرده يا حرام ما ها شيء غير إنه حرام يعني شيء غير هو حلال وفي عين لكن مركب خمر الله قد يجو خمر وحكب حياة طيب كيف وكبحي شيء خبيث أبو نقنا ياويا مركز يقول الخمر ما خامر العقل بالإله وشي عقل قاعد يدده مسكح هذا رد بوله كأي خمر الله يقنب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان شيطان كودوني وحودوني أوكليا أن يوقع إنو رضو بينكم تحذينا ذاتك خمرة عدو أما قمارك عيارو العداوة عداوة إنو لحذينا يالو وقاركين قارك كالو الله يستو والبغضاء يعني اسكو عرانشو قاركين قارك كالو عرانا لحذينا أو يالو أيو دونيا في الخمر يعني خمرة استعمال كذا الاستعمال إيه والميسري ولعب الميسري ميسرك قمارك عيارتي سمرك عيار إيسان أما خمرة أدعب إيسان تحذي ذا اللبضة تحذي ذا إنه يالو البغضاء العداوة والبغضاء إنه تحذي نكرده أيو دوني يا بول الله لي سبحانه وتعالى مركة وحويان تاسوى مفاسدي ودنيوي بأحيدي أدونك مركة ذاتك خمرة عذاب oo islaacada khamrada wada isticmaala waxa weeyaan dhexdooda wuxuu yeeli sheeydaanka cadaawad boo dhexdiga isnaay boo dhexdiga dadka khamarka ciyaaro oo xoolaha kala helana sidoo kale ayuu wuxuu u dhexdiga cadaawadaas ayuu dhexdooda yeelaa weeyaan marka waa mafaasid dunyowiya khamrada oo kala kasoo qabo markuu qofku khamrada cadaayo horta aqligiisa tagay waa waalanaya mar hadduu waasho hadawaba wa maarka mafsad uu ku dhex jiraa fasad buu ku jiraa markuu waasho waxa la wixii arrintiisa soo qabto leeyahay cidoo doono caaynaya wuxuu doono iska sameeynaa sidii yaani afaal majaniin dadka waalan ficilka ay sameeyaan oo kale ayuu la iimaanaya weeyaan bal asaga arkaysa madaradiisa inuu ama isku kaadiyo ama isku saxaroodo ama maartay dariiqa dhexdiisa yaalo meel aan munaasib ahayn dhexdeeda uu yaalo badarkii maartay dhacdacay umada dhexdeeda halkaas oo yaani caadi caadi nimada uu ka baxay waa mafsada yaani maartay fasad ee maartay dunyowi ah weey dadku dhibaya yaani al arbada wax li baadoon la iimaanaya dadku dhibaato u keenaya suuqul khuluq oo dadku sameeynaa waxa dhici karto markaas oo dadka dhibo in maartay dadkii yaani aysan u sabrino la iska dhiciyo dhibaato weyn la gaarsiiyo baa dhici karto weeyaan marka yaani marka ay dadku isnaacaan maysurkana sidoo kale weey qofka markuu turubka ama qamaarka u ciyaaray qamaarka xoolaha la kala helay markuu isticmaalayo waxa la yiraahdaa ihsaaskiisa iyo shucuurkiisa dhan baa tagaya qofka sidaa darteed uma aaba yeelayo xoolaha uu bixinayo uma aaba yeelayo xoolaha ka baxay uma aaba yeelayo xoogaagan baa laga helayaa mid kale oo dhigan waa laga helay mid kale oo dhigan waa laga qaadan waa kada ilaa waxay jaahiligii gaarsiin jireen sida midalan qataada uu leeyahay marka xoolaha ka dhamaadaan inay ilmahooda iyo xaasaska inta keenaan naagtii caruurta inta keenaan qamaar ay u dhigtaan saas uu dhigi jiray qataada uu hore jiray wuxuu hore jiray kaana rajulu yuqamiru cala al-ahli wal-mal ahalka iyo maalka ayuu qimaar ku sameyn jiray ku ciyaar jiray marku xoolahi iyo dumarka laga la wareego suma yabqa xaziinan masluub al-ahli wal-mal asagoo xoolahi iyo ahalkiiba laga qaatay oo waxba aanan haysan oo murugaysan ayuu halkan fariisanaya markuu halkaas uu noqdo wixiisi xoolihiisi la dhameeyo xiqdi iyo xasadnimo wuxuu u qaadaya ninkii cayrteeyey oo xoolaha ka qaatay oo wixiisi khamaarkan uga helay xasadnimo u qaada warunbama inay gaarsiiso inuu ninkaa dilo oo ka takhaluso inay gaarsiisana baciid maa xoolaha laanna yacni maarata faqrigan iyo khasaarada ninkaana sabab ugu ah inta yiraahdo inuu ninkii dilo qofkii uu ka takhaluso uu dilo ayay gaarsiinaysaa markaana ay ka ratibmato albaqdaau alcadaawatu walbaqdaa ay ka ratibmato weeyaan مرك حقيقة النواسداس ذاتك قمار كعيارة ويس بلان ويس مارك ويس لبان لبات بضم بيسكو كينان ويا مرك وحك لأو شيطان كدون ايو مجرته خمرضا اي قمار كاس انو تحدينا عداود انو اسكو عروتان يعني اي تحدينا او يالون بدون اياي وحك لأو دنكرو ليا مجرته ربي ليا طاوة مفاسد دي او مارك الدنيوي دي احايد ويا مفسد هذا الدين يا مركو ربي كهض لي وحوليها ويصدكم إنو إذن جيدي يبودون يا شيطانك عن ذكر الله ألا ذكر جيسي حسك الله إنو إذن كجيدي مركا خمرضا أو إذن كإلها مني وخمرضا أو إذن كرحيني قمارك أو إذن كرحيني ذكر الله أو إذن كمشغولي مرد وقفك خمرئي قمارئي وحلا متك أو كمشغوله وحن نقونا يقف فاجره فاجر بو نقنا يا مكو فاجر نقدنا وح الله وحي الذنوب وهو الله ايمان ايو وما ابييلين وح الله وحي الذنب يكون يماد واسك فولي وانا الله ايمان وح كسو سمين ما هذو خمر عضي اما قمار عيار وح كحر من مبجرب وح كست كل فاحشة كستو وهو سمين ويا كان هو مفسدة ودنيوي ديني اهوي فساد ديني يوي دين كيسي اكو فساده دين كيسي برهدو ذكري كمشغولي صلاة بكن شئي فراقبه ومحا يمرو قمار كجري مره فهل أنتم متهين ضدو أما مسلمين تيي منتهونك وكحر وخمر ذا كجوك صدو متهين مرك فهل أنتم منتهون وحال إذا فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقرير والتوبيخ يعني استفهام كان أو فهل أنتم لدي ويدين تاس إلهي أو ويدين أيو ايا وحا لليا وحا كجرو زجري با كجرو لقر ريبية تتكن يعني او عنان اي لجرتو بمعنى وحا كهروي كنجوك سدبا لو جيدة فهل انتم انتو وكا استاغو كهر وحا حنك او سمين ايسان ساسا لو جيدة ولذلك اي عمر او صدا او فهمي مركي او مقلي فهل انتم انتهون جوابتو بحي وحا انتهينا بوي وكجوك سنبو يرى الله ايوان كو استاغنبو ارمي زمخشري كتاب في سكشاف تمركو آيات عن كيو الرميو آيات خمرضة وحولي هاي يعني خمرضة يميسر كا لبضاس الله وحو جيي حرام نمدودا وحيالب بدن وجوف فرب بدن وجيب فرب بدن أيو حرام نمدودا كحو جيبو ورمي وحكم دا وحلوفر مرشي يعني مدو البابا إنما بلوفر مرشي إنما الخمر وأداة حصر أه بامركو هر لوغو بلااد وا نوع تاكيد كاميد اهو وا لا حصري وا لا سو كوباي شي لا كوباي ويا كلباد يعني ما رتي وحا لا خريريي عباده الاصنام لانه انما الخمر والميسر محلي والانصاب واصنامتي وحلو غورعي با شركيات كي با لا خريريي وا شي تاكيد هو حمانتي دي حرام نمديد تسنيه وي كل صدحات الله وحو كدغي رجسو كدغي او وحو ليه وحا وي رجسن وشيء خبيثه اللي تأقرن أه كتقب على أرني مدى صدحات وحوية مدى أفراد وحوية الله وحكية لعمل الشيطان شيطان يعني وحقه سمعيه لأن شيطانك مرن خير مفر شر بوفر مرك أعمال الشيطان إنه كم يديهي أيه ربك الشيطان سبحانه وتعالى وحال أمري كفقان شهيدة أو اللي يري فاجتنبوه فاجتنبوه داس نفتيدة ونوع تأكيد كمده إن أتكبر أتبع اللغفري أو جانب كأي جوكتم وإي جانب كلاات آده لبدو ذبنا عمرين وإبنا عقلين هذا مرتبة لقاد دوري يوي وحو الله سبحانه وتعالى كحري اجتناب كأي كفقان شهاتي فلا حال إنه كحري قوش هذا اللي بانتاد إنه كحر انتهي سرعة أقفقاته خمرضي قمارك ساء أقفقاته إنه لبانتاد كحر انتهي وي مركا كبعدي بهذا الله وحو شيخ وحكر تميه او اه في مفسد الديني اهل مفسد الدنيوي اه ايو ربي نو شيغي مركا تاكيدات اد فربدن ايو ربي سبحانه وتعالى حوجيي يعني مارتي خمرضة حرام نمديدا وحياله بدن او وجوه فربدن ربي كو ادكيه ويا مركا شيخ خبيثة ويا إن لقتقن إلهي الله ومارته أمر كاسو كبحي ونقرب ونهي وي كتقبان ليري وي يعني سلاسان لك قحر مني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله الله أطاع وأمر كي سقاتها دي المؤمنين تيتهين وأطيع الرسول رسولك والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أطاع ووحو إذن فرنا قات وحو إذن كرهبنا كهرا لأنه حل إلى هذا طاعة الله وطاعة رسوله وشيء واحد حل شيوي حل شيوي لأن قفك الله أطيعه رسولك أطيعي قفك رسولك أطيعنا الله أطيعي سبحانه وتعالى وياه طاعة وضع مركو حكم ده طاعة الله وطاعة رسوله أمر كوضع لقاته ويبوها الرئيس خمرضة إيه قمارك إيه شركياتك مارتي أصنامت إيه وحا إلهي غير كيز الله سمعيه إيه وحا مارتي شعوذة ذا إيه القفك كتبه هذا أبوها الرئيس وياه مركا أمرك إلهي يلقاته وحي أو ربي كاريبا يلقهره وتاسطع على إلهي وياه وأطيع الله الله أطيعه أمر كي سقاته ورب إذن فرق وحو إذن كريبنا كهر وأطيع الرسول رسولك والنبي الله محمدنا عليه الصلاة والسلام أمر كي سقاته وحو إذن كريبنا كهر واحذروا كدكتون هذا يعني محاك كدكتون هذا مخالفة أتخلافتان أمر كالله أمر كالرسولك أتخلافتان تا كدكتون هذا إسك إلالي وحو رب إذن كريبين رسولك إذن كريبي يعني ما رأيت إلا إمات الكوذار لكي مادان ومخالفه خلاف كاس اسك إلالي يبو ربي لي سبحانه وتعالى واحذروا كدكتون هذا اسك إلالي محيي لها ديئات الله معاسده سكد عضوه ربي أو كاريبات كد عضاي سبب حقوق النقنيسة عقاب إلهي سبحانه وتعالى بسبب حقوق النقنيسة فإن توليتم هديئات جيستان وآد ما رأيت أمرك الإذن فريو إذنان قادنين وإسكي جيستان فاعلموا أغادا أنما على رسولنا رسول كان النبي محمد الدشي سئنه يهيء البلاغ قارسين المبين وعطب قارسين تيدا أي موقته وحال أهين ودوسك سارين ويسنجل يعني مركا طاعد ديدان وأوامرتي إلهي رسول كيس أيذن فرين آديدان نبي الله محمد وحصار المجر واجب كيس وقتي رسالة بيس وإذن سوء قارسيي إنو إذن قارسيي أمباي مارتي مهمة دي سوء أي أحايدوي وولا إذن سوء قارسيي وحي إنتا كدن باي إذن كمبالا إذن قفصنوي فإنما على رسولنا رسول كان ندشي سوحاء أن البلاغ المبين قارسين حق وحق وإذن سوء قارسيي قام بدوسي ساعي فقد أدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله نعرق سواء قدتي إذن كومبا مركع عقوبة إذن هاي ستاوي النبي واجك سواء قدتي حديئات ونك سناتان فلأنفسكم حديئات حماتان فعلى أنفسكم ويا نفتي ندوشي ذنبي حمانتين إذنك إذن لبي وناجن إذنك إذن أنفعي ويا الله سبحانه وتعالى سلاس أي أشياء مهمة النبي الله محمد واقوتيه طاعة مركة الأطيعة إيو ماركي الله رسولك يسأل أطيعة وحأغر إيو أسوق لي خمرة إيو قماركي وحل متك ومحرماتك واللغتك قوية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين كوي دشودي معها آمنوا الله رميي وعملوا الصالحات أعماشا ونواناكسا سميي عمل كواناكسا لليم دشودي معها جناح ذنبي جناح وحلي لهذا ذنبي الإثم والحرج وحل ذنبي ودشودي صار لما أركو فيما شيقي طعموا أي عبين وحي أي عبين واحد شهود صار المجر قرما لكن قرما وي إذا ما اتقوا هذه أي شرك يكفر إسك إلالية وآمنوا الله أي الرميان وعملوا أي سميان الصالحات الأعمال الصالحات أعماش ونأسن أي عمل فلا ثم انت دبدين حدنا اتقوا أي بقانوا وحي رب أكرر محرماتك إسك إلالية وآمنوا اللهنا أي الرميان وإيمان صح إلي ماذا ثم انتهى دبدين خدنا اتقوا اي بقانو اي اسك الى ليان مخالفه امرك الله سبحانه وتعالى واحسنوا عملك انا اي هجاجيان حد انت سميان وحي عنين او اما اي عدين وحد ذنبيه دشوده كسارين لما اركو والله الله يحب المحسنين ذاتك محسنين تا او وناك سمي عملك واحسانك كو سميان نجعل ويا الله واجعل يا سبحانه وتعالى ويا ايضا يعني سده مثلا امام الترمذي يا ابو داود الطيالسي iyo ay ma far badan ay warinayaan aan al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wuxuu leeyahay Bara ibn Azib lama nazala tahrim al-khamr qalu kayfa biman kana yashrabuha qabla an tuhram fa nazalat hadhihi al-ayah bi urmaya xuleeyay Bara ibn Azib aydan markii tahrim al-khamr uu soo dagay وخمرنا إنه حرام تهي لسود جيو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل أنتم منتهون ومختمي آيضاها سمرتي سود جيو أي وحي رهدين مسلمين تي كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم بدكي بمتي أيه وخمرنا عبي إنت أنا خمرنا لحاران تميني عمل كود السابون نقونا يا بيران إلا دد بدر مسلمين تي إنت خمرنا لحارمين بيعبي جرين marka ka bacdi bay maartay dhinteen ay intaan la xarimin ka hor marka seebo xaalkoodi noqonaya markaas Allah ayda soo dejiyay oo leeyahay laysa ala alladina dadkii dushoodi ma aha aamanu alla rumeyay oo wa amilu salihati a'mal wa wanaasan laymi fi ma ta'imu wixii ay cadeen hada ta'miga min almata'im allati yashtahunaha ba lojida ta'miga hada يعني طعم المركب اللي هذا اصلا انا حق اللقذه وحال الى اكثر استعمالاته وحاويه الاكل بالله استعماله وحال عنه اي الله استعماله لكن وحال بنان ان الله استعماله حق شراب كان طعم والله استعماله عدي تانكا عند والله استعماله وياه هو في سوره البقره كسوه مرني يعني ما رتي طالوت مركو الهي كور رميي يعني ما رتي جيش كي نبي الله داود وكم دا عيدا كمنك طالوت أوتي وحويري مركو وريجي يعني إن الله فلما فصل طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني بل ومن لم يطعمه بيوي وحلق هذا الله قف كان عليم فإنه مني مركة طعمي والله استعماله حق قرآنك شرابك دفتي سطعمي والله استعماله مركة خمرذي بلوجي إذا خمرذي والله العباية اللي معنا لكن قرآنك طعمي عبديني عنتانك اللي بضبه واستعمالي كراويا أيضا ستصنيس ومن اللي بيطعمه فإنه مني مركة فيما وحوي جناحي الذنب دشو ذا مسارنا فيما طعمه وحي عدينه خمرذي خمرذي أي فرجو عدين إنتان لحرم كور يعني ما ردتي وحدن بيو كسار الله ما أركب أي بنتين أنت اللي حرم القهر أي بنتين وحدن بيو الله يستمر ما دام الإيمان والعمل الصالح لديه لي إذا ما اتقوا مرك أي بقان و الله أي كعب صدان إذا ما اتقوا هدي أي بقان و رب ذو أي كعب صدان يعني التقوى هذا وحلو جيدا يعني التقوى عن الشرك والكفر قال لماذا هي شركة أوليسك إلالي مرحبا المؤمنين أخايين وآمنوا إلا الله أي الرميين وشركة إسك إلاليين وعملوا الصالحات عمل ونأسمى أي سمائيين واحد جناحه الدنبي يوهد شهد صار من مجروية ثم انتهى الدبدي اتقوا أي بقانوا أي كبوا رسالان يعني إسك إلاليين ما حرم الله عليهم وحو رب سبحانه وتعالى كحرمي بعد ذلك marka kadib wuxuu rabbi xarimay yaani dadkii marka kadib hadana ayagoo nool yaani iska ilaaliye markuu rabbi sheegan xarimay dabadeed kuwaasna wax wixii xor ah u qoneen wax dambi uu ka saaray ma jiro thumma wa aamanu hadana rumeyo iimaan la yimi yaani maxay rumeyan bi tahrimi dalika sheyga inuu xaraam yahay rumeyay ila ilaahi ba xarimay soomaa wa iska ilaaliye wayna rumeyan inuu ilaahi xarimay subhanahu wa ta'ala ثم انت دبدي اتقوا حقنا اسكبوا سبي اسك الى لي بعد التحريم تحريمات كان سو شيغ waxaa la xarimay dabadeed ay iska ilaaliyeen oo ka joogsaday dadkaas waa xasan oo hadana amalkooda hagaajiyay oo acmaashoodi yaar maartay amal xasan oo saalix lahimi dadkaas wax dambi ah oo dushooda saaran lama arko wayan walidalka tikrar kan oo aayada la soo celceliyay maartay ثم اتقوا بحال الى هذا الايه اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا صالحا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا تقوى ان لسوء العليو معاني فربدان اي مفسرين تكون شيئا لكن هل معنى هو بكسو قادنين هل كمعنى وحوية مراد كلولجه تأكيدات كان تكرار كان تكرار كان سوء نقشرا وحل لسوء العليو التقوى ايمان كان وحلوجه وللتأكيد التأكيد في الحث على الإيمان والتقوى معنى ما كسوق هذا منه وحوجين ذاتك اللغو حوجين أيو ترترسين تلغو ترترسين أيو كبورين تلغو بورين أيو الإيمان والتقوى ألا كعبسي إيمان أي اللغو ترترسين أيو مركز سداسة لوجه ذا تأكيدات وسداسة وهي والله ألي الله سبحانه وتعالى يحب وحوجعليه المحسنين dadka wanaag sameeyo oo amalkooda ikhlaas iyo mutaabaco ku hagaajiyo ikhlaas u leeyimaadaan oo Alla u baraxtiro mutaabaco u leeyimaadaan oo Nabii Ilaahay Muhammad ku raaco dadkaas Rabbi waa jecel yahay subhanahu wa ta'ala oo bidcada la iimaanin Allah waa u jecel yahay walidalka aaydan waxa la yiraahdaa ee saxaabada qaar kamida ayaa waxay u dalishadeen yaani ta'wiilkeeda ta'wiil aan ahayn yaani waxay u qaateen قفك ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعن قفك واحد ذنبي وكسار المجر وحو عبو حديم إله التقوى إيمان لقاهي ساسوك هذا المتقطاي وإيمان اللتم خمر ذا عبتئي وحان وحدب وكسار مجر التأويل كاس بعد أي أقاتين يعني ما ركتي وحكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي كتصحيحي قدامة بن مدعون أي وحو خمر علي بعد التحريم مرك الحرمي دبدت بخمر عبي سيده اي ما عرف علماء كسو غورنيا مركاسو تاويل كاني تاويل انا هين لي لبا صحابته كميده كو مرخاتي كعدي انو خمر عبي بي قيرين عمر مركي او حد لها او حد كوفين لها ايو وحو يري يعني عمر وحو كيري ليس لك ذلك بو ان حد اوفيسا مري حق مري بو خمر لينا حد اوفيسا وحد وحقد وحاد مارت حق لهداي ما أهم بويري لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات الجناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا أنا يري الله يكبق المؤمن نوانعي خمر الله نعب سيء وقراع سامي يرمارك حدي هو في نيسا مؤمن نوانعي تقوى نوار لهم مركز عمر بن الخطاب مركو أركي إنه تأويل كآيد يكدب قدسنتاي وتأويل فاسد وكسميي ومع خاب مركز حكيري أخطأت التأويل يا قدام ايضا التفسير كذا ادخل ديبوير وسحن بادو فهمتين مني محيي روحوير اذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله حداد يعني ما ربي كبق الهي وحو ربي حرموه كجوك سنلي واسكيل عن الله يدوير مارك قفك هذا تأويل كسي خلد او قلي اذا ان علم هذا وسي خلدان او تأويش هذا مارك اسوك الله بيانين ايا بعد البيان مركو لي ما دبع مارك حتك لقو فين ايا الله عقاب ايا ويا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سرهم أيوب ليبلونكم الله الله إذن امتحان أو إذن امتحان بشيء وحبو إذن كن امتحان وحيربو إذن كن امتحان شيء ومن الصيد أغارت كمدة أيو إذن كو امتحاني شيء قليل هو حقيرة أيو ربي إذن كو امتحاني أغارتك منها كاسو شيء قاسو أغارتاسو تناله أي قاريسو أيديكم قعمه إنو أي قارا ورماحكم ورمه إنو أي قاريا ورنكي نمركا كتورتان إنو أغاري محو ربي إذن امتحاني أغارتاسو إذن كو امتحاني ليعلم الله الله إنو أغادو بمعنى إنو ضدك أموجي الله وأغي هاي إنو ظاهري يبالو جينا من قف إنو موجيه أو الله أغادو يخافو إساق كبقيو بالغيب مقناش أصغو كغسو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قفك ربك إساق كبقايو إنو أغادو أو كأغادو قفك ربك كبقينو أو أمرت إلهي أنا قادنيني فمن اعتدى قفك حد قدبو بعد ذلك أركاد بذي مركي شيغاس لبيانك لعديي أو حقي لو عديي شيغ حرامتك ألقو عديي دبذي قفك حد قدباه فله قفك سوحو ليه عذاب عذاب ليه عذابك أليم مدو حنوجياء أيو الله أكيس كليه سبحانه وتعالى ويا. أيضا يعني وحلوجي ذا امتحان الله سبحانه وتعالى ضدك محرمين تاء حج أما عمر حرما أيو مارتي كو امتحاني يعني وحن آيدة كدن بيسان كو أركدونا الله أرنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قفك مركو حج أي عمر حرمي أغارت برغا أو بنانكا إنو دلو oo ugaar sada lama ogola waa laga mancii marka taasan arki doona aayada kasi dambeysana waa nal kugu cadeyn doona wuxuu allah oran doona wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma ugaarta banaanka tambada ma ah maarta barriga waxa la ilaahay ila bad iyo barri baa loo qabay biyo iyo maartay iyo waxan biyaha ahayn dhulka yaabiska ayaa barri la yiraahdaa marka barrigaas ugaartiisa ugaartaas adoo xaj ama umra xarman waa laga xarimay inaad ugaarsato waa muharram weeyaan marka aayadan allah uu imtixaanay wuxuu rabbi noo sheegi inuu dadkii muslimiinta ah ku imtixaanay waxa lagu imtixaanay yaan ugaartaas lagu imtixaanaya waxa yiraahdaan maarta sida ay maartay culimadu soo guuriyaan waxa lagu imtixaanay يعني وحالقوا امتحاني مركي حديبية أصوب بحين حديبية مركي سوء آذين أي يعني سيد الرب بن إسرائيل الرب بن إسرائيل امتحان بو إلهي مريم وحال المالك سبت لا بضح كجي الله بنيني بالك كو قرصنين سيدا سو كربا مركي مسلمين تين الله اختباري ومركي حجك أي عمره سو حرمدين أي أقارتي أكتو لي إسكبا تنتهي بأورنيا ugaartii ba aqtoodi timid oo ay arkayaan sida mesela sawir nuzulka aayadan oo ku tilmaamayo ibn abi hatim oo kaleeto oo ka warinaya aan muqatil muqatil oo ka warinaya wuxuu leeyahay annaha nazalat fi umrat al hudaybiyya umradi nabi ilahi muhammad loo diidi jiray umrat al hudaybiyya ayay ahayd oo hudaybiyya meesha la lagu shari jiray ayuu yaani ay ku soo dagtay buu leeyahay haythu ibtalahum allah bisayd wa hum muhrimun أيها المحرمون هو حج أيها عمر حرمان أيها رب سبحانه وتعالى أقارتي كو امتحاني مركز وحوهي فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم وحي أهي أقارتي مركز أي مركز ميل دقامبا ماشي أي دقامبا أقارتي اسك إيمان إسا اسك صوتوا بان إسا إن الدلان لما أقرأ هو ممنوع وياه سلاس ورمي وكانوا متمكنين من سيدها أخذا بأيديهم يعني وين أسره بيسي إنه يقعبه هذا حتى كسوا قرصدا ويأوذي كريم بوليه وطعنا برماحهم وارمه هذا إنه كل فتان كد لان ويأوذي كريم مركا يعني واتن الله أوليه أوليه تناله أيديكم ورماحكم وورني مركا سوحوليه فهموا بذلك بأخذها إنه قرصدا بيكوهميين فنزلت هذه الآية آية دا مركا سيسود اكتب أوليه هذا الكاسو أورنيه marka aaydan waxa way waa imtixaano ayagoo muhrimiina waxa la yiri ha ugaarsanina markaas allah ugaarti agtooda iska timid bay yaan maartay ugaarti duurka laga doonin jiray oo la ugaarsan jiray oo la ciirsan jiray baaftooda iska doodan oo imtixaan ilaahay uga dhigay saaso kale baa loo jeedaa way marka waa lagin imtixaani qofka allah amarkiisa qaadanayo oo nahyigiisa qaadanayo iyo qofka aan nahyigiisa wuxuu ka reebay aan ka xareeynin in la kala ogaado dirti qofka markii sheyga laga xarimo dabadeed ku xad gudbana Allah inuu ciqaabayo subhanahu wa ta'ala ayuu maarka noo sheegay weeyaan ya ayyuhalladhina aamanu mu'mininti Allah iyo rasuulkiisa rumeyo la yabluwannakumullahu Allahu idin imtixaan oo idin imtixaan yaani al-ibtilaa hada al-balaa waxa loo jeedo al-ibtilaa al-ikhtibaar al-ilaaha waxa loo jeedana inuu rabbi subhanahu wa ta'ala la mu'amalooda an yu'amila Allahu ibadahu mu'amalat al-mubtali al-mukhtabir qof imtixaan iyo kale inuu kula mu'amalooda liyaclam xaalahu xaalkooda in la ogaado darteed ayaa maaragtay ma muti'iin ba mise waa cusaad in la kaloogeyo ma dad ilaahay atiicaan soo kuu ku caasiyo in la ogaado darteed weeyaan marka allahu idin imtixaani bishayin waxbu idinku imtixaanaya oo min asaydi ugaartii kamid ah bishayin balin shay hadda waa tankiirkaas waxay leeyihiin bishayin lagna kireeyo wal ajli taxqiir alayhi min asaydi dana min taas waa tabciidiyan ka dhigayna ugaarta qayb kamid ah ayaa laydinku imtixaan ugaartaasoo tanaaluhu ay gaari aydiikum gacmihinu ay gaariyaan oo waxay leeyihiin ugaarta ay gacmahoodu gaarayso waa kuwa yaryarka iyo kuwa bacafada ah ayaa agtooda iska imaanayo markaas iska soo qabsan kara ugaarta teeda yaryarka bay iska qabsan karaan gacanta ku qaadan karaan warimaaxukumna waxaa loo jeedaa kuwooda waaweyn baa loo jeedaa waa kibaaru sayidi baa loo jeedaa bay horumay ugaarta teeda waa midda waaweyn ee ordayso markaa in waran lagu dhufto u baahan ama falaar ama wax lamida lagu dhufto u baahan taasaa loo jeedaa tanaaluhu aydiikum gacmihiinu ay gaarayso kuwa yaryarka ah oo aad ilmaha ah aad soo qabsan kartaan warimaaxukum warmihiina markaa ku tuurtaanna ay gaarayaan oo ayaga laftooda idinkama fogeyo waranka keliyaad ku gaari kartaan weeyaan kuwaasuu rabbi idinku imtixaan muxuu marka rabbi idin imtixaanaya liyaclam allaahu alla inuu ogaado man yakhaafuhu axadka rabbi ka baqayo bilgayri asagoo maqnaasho kaga sugan kheyb ku sugan qofka ilaahay ka baqo waa qofka mu'minka weeye qofka mu'minka asagoon allah indhaha ku haynin oon arkaynin ayuu wax alla wixii rabbigiisa uu ka xarimay ayuu ka hara allah subxaanahu wa tacaala yacni fi suurati lmulki buu ku ammaanay dadka mu'miniinta inay noocaas yihiin ina aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi lahum magfiratu waajrun kabiir yacni yakhshawna rabbahum bilgayb allah ayagoonan arkaynin oon dahana ku haynin bay haddana ka baqaan oo wuxuu ka reebana ay ka haraan wixii rabbi uu farana ay la yimaadaan weeyaan marka dadkaas inuu rabbi ogaado yacni cilmigan waxaa la yidhahdaa waa tan in badan aan soo marnay cilmi duhuur ee culimmada dhaxda cilmi duhuur la yidhahdaa allah waa og yahay qofka asaga ka baqaayo qofkan ka baqay inuu kala yaqaana laakiin in dadka loo muujiyo oo dadku ay arkaan darteed baa imtixaanka loo sameynaya yacni imtixaanka sidaasaa loo sameynaya in la kala ogaado oo dadku arkaan qofka caasina iyo qofka mutiica inay kala ogaadaan bas weeyaan faman ictadaa qofka xad gudbana bacda dalika markaa kadib qofka xad gudbaa oo sohdintii ilaahay ugu talagalay dhaafo oo tallaabaa yacni waxa weeyaan bacda dalika waxaa loo jeedaa ay bacda hada aliclaam waalindaar wabacda hada albayaani bisaydi ugaarta xukunkeedii markiina loo caddeeyey naloo sheegay naloo iclaaniyey dabadeed adoo muxrim ah oo xaj ama cumro xarman inaadan ugaarsan karin marka laguu sheegay dabadeed qofka ku xad gudbo oo ugaarsado weeyaan faman ictadaa qofka xad gudbo oo xaaraamnimada dabadeed bacda dalika taxriimi xaaraamta dabadeed ugaarsado ugaartii la yimaadaa falahu allah agtiisa wuxuu ku leeyahay cadaabun cadaab buu leeyahay cadaabka oo aliimun mid wa xanuujiya buu leeyahay yacni mu'limun muujica mid wa xanuujiyo ayuu leeyahay allah agtiisa ayuu rabbi ku leeyahay subxaanahu wa tacaala weyn maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay waa mukhaalafada amarka ilaahay uu khilaafay amarka rasuulka uu khilaafay daraaddeed buu cadaabkaasi ku yeelanayay يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة يا أيها الذين آمنوا مركلا أيها دنا الله مؤمنين تي صفة الإيمان أو غد واقع يا الله سبحانه وتعالى مؤمنين تي الله يا رسولك يسر ميوم لا تقتلوا هدلنا الصيدة أغارتي هدلنا أغارتي هدلنا وأنتم والحال أنتم إذن كان حرم كو حج أم عمر حرما آتهين يعني محرمون آتهين وأنتم محرمون كو محرمين آتهين أما حج آت حرمتين أما عمر آت حرمتين إذن كو سلاسة أغارتي هدلنا ومن قتله مركا قف كديلو أغارتا سسوه محرمة أغارتا لقاحظ لينا واتيب برقه تيب بدا معه محايلة تنبدا هدي حتى قفك أو محرم يهي وأو بنانتهي هذا محرمة بدا أكو سفر يسو وأيكو بنانتهي هايدا دبانكو أركدون إن شاء الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أيو الله لي سبحانه وتعالى وانا لو حل عليهي مدى بدا مارتي كلونك يوحى كجرا هذا محرم بيكون بنانتا استعمال كرتاوية لكن مدى لقاحظ لياهي ومدى اغارتا برقا ويا ومن قتله قفك يدلو ومنكم اذنك اذن كاملا متعمدا اصغو اولكع ادلو يعني كسي او كسي يعني كسي اولكع ادلاهي فجزاء فعليه دشي سوحى اقفكاتي جزاء جزاء يا يعني ما ركتي كفارة يعني روحها جزاء يا دشي سأهوية أو قدتان أو إنو قداء يا دشي سا جزاء سو مثل ما شيء أو كراء أما شيء أدقمو قتل أو دلي شيء أو دلي مثل أدقمو من النعم حوله أه لوذي يجيلي يأرجي كمد أهوية يحكمه وحا حكمين أيوم به جزاها سوحا حكمنا يوم شيغاس حقوبة الله ساري او انو قدل دون اياهي ذوى عدل عدالة لبا صاحب او منكم اذنك مؤمنين تا اذن كاملا ايا حكمنا يويا لبا قفوا عدولا ايا حكمنا يسو هديا حال كون الجزاء هديا حال كون الجزاء جزاها وقفك دوشي صلى ساري يعني أصغوا هديا هدي مثل هديي أو كعبة الله هديي هدي قاسوا بالغ الكعبة هدي قاسوا موصلا قاري بالغ الكعبة يعني موصلا الكعبة ويا بالغ الكعبة كعبة من قاري يا أهو كعبة من قاري هدي قاسوا بالغ الكعبة كعبة من قاري يا أهو وهل قاس بقوا رعي مركوا مارتي حرب كأوتغو أو أمسي كفارة عليه دشي سوحاء كفارة كفارة قد أي دشي سوحاء بدل الجزاء جزيه أو حوله إنه قلعها بدل كيري كفارة با. كفارة سوى محي طعام مسكين كبدل مسكين يعني طعام مساكين مساكين قورنت أي دشي أي دشي سأهوية أو كفارة أو أمسي كفارة فعليه دشي سوحا كفارة عليه كفارة كفارة عن جزيه أحين أي دشي سنقوني طعام مساكين مساكين قودين تيدوي كفارة ذاتنا أو أمسي عدل ذلك عدل ذلك يعني طعام كاس عن صوشيقني أما كفارة أو طعام مساكين تا وحقنك ما أوكل لمدة أي دشي سأ وصياما من صيام صنع يعني انت او عرها مساكين تقودين لها وصنع احبا دشي سقول يويا انت اسمحوا رب واجبي اوجب الله ذلك بي. اما اوجبنا ذلك وان واجبني الرماس محانو واجبني ليذوق انو ددميو قفك معتدق اها كس اصغو محرم ادل الاغار تاسي وبال امره يعني امر كيسا عقوبة ديس انو ددميه وارك اوحا اوفالي فالك اوسمي عقوبة ديس انو ددميه عفى الله اللوو عفيه عما سلف وحي ايضا انت سنسود دين كهري وعفيه واضا محرم وحي ادشي وحجة زول لقاد دوني مجروية ومن عاد قفك اللابتو ومرك لكل نقضة بعد التحريم مرك يعني أرنت أن تسميه بعد التحريم هذا مر لبات سمياه فينتقم الله كأرقذني منه أحد كاسه كأرق ذنيا والله اللهم عزيز الله أمرك سو غالب يهوي ذو انتقام أرق ذشنا الله صاحب أهويا أرق ذشنا الله صاحب أهويا أيضا وحوية ويعني ضدك مرك أي مسلمين تا محرمين أيه أو حج أي عمر أي حرميه برغنا أي كسف ريان inaysan ugaarta banaanka aynan dilin aynan ugaarsanin ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala oo amriya yaani maartay ay haaraamta inay dilan yaani inay dilan inay haaraamta naxigaas ayaan arkayna la taqtulu sayda liliyin wa laga reebaya inay dilan ayagoo muhrimiin ah inay dilan allah subhanahu wa ta'ala wa uu ka reebay dadkaas mu'miniinta ah weeyaan sida dirtii yaani waxa la yiraahdaa ugaarta hadda la sheegayo ugaarta loo jeeda sidaan hadayba soo tilmaamnay waa ugaarta bariga ee midda badda ma ah tan baddana waa loo xalaaliyay tan badda marka muhrimiin nahay waa noo xalaal waa isticmaali karnaa kalluunka ku jiro waa ku banaayay isticmaalkiisa weeyaan haddaba ugaartan oo hadda bariga ahe Allah uu sheegay waxay leeyihiin culimada way isku khilaafaan ugaarta muharramka in la dilaa la ugaarsado ay xaraamta tahay waati waxay leeyihiin yaani waxa loo jeedaa kuwa la yiraahdo al-ma'kulat la yiraahdo waxa la cuno oo cunitaankeedu uu banaan yahay taas weeyaan kuwa gheyru al-ma'kulat ka la yiraahdo kuwa yaani maaragtay aan la cunin sida maaragtay libaaxa iyo waxa lamidka iyo waxa maaragtay duurka ku jira waxa baalada alaqa waxaan jeedaa maaragtay ee dugaaga kuwaas waxay leeyihiin ayaga waa la diri karaa ayay oranayaan culimada qaar ka mid ah weeyeen Imaam Shaafici laga soo guuriyay raxmuhullah inuu yiraahdo qofka muxrimka waxa xaraam ka ah ugaarta markii la ugaarsado la cuno sida midalan yaani maaragtay ee yaani baasha gorayada la yiraahdo sida mesela maxaa la yiraahdaa eelada oo kaleeto sida dameer farowga oo kale sida baciidka oo kale sida maaragtay sagaarada iyo wixii lamid ka ah kuwaas oo kale ugaarsigooda waa maakulaad baa la yiraahdaa kuwa la cuno waa oo mubaax u banaan kuwaas ugaarsigoodu waa banaan yahay buu oranaya fi xaalad kuwaas ugaarsigooda ma banaan مأكولات أغار سيقوذ مبنانا في حالة الحرام وما عمره ما حاج آد حرمان تهيكو مبنانا وحا غير المأكولات كأهيد وحوليه هو دل كرتاب أورنايا ودل كرتا أيوليه لكن جمهور العلماء وحيليه حتى غير المأكولات لما دل كرو وحا الله عنين حتى لما دل كرو إليه مربعض ومحرم ياي وحا الله وحي الدور كاكو جروا حرامي كيينين ودلل إليه kelee waxa laga soo reebay leeyeen intuu nabi ilaahay maxamed ka soo reebay xadiiska saxiixanka ku jira xadiis aaysha radiyallahu anha yaani maartay nabigeena calayhi salaatu wasalaam qayb ugaarta kamida buu sheegay oo la dilayo fil xil wal haram adoo muhrima ama adoo haram ka joogo ama xalaal ah labadaba aad dili kareyso wuxuu yiri khamsun fawasiq shan wa fawasiq fasiqatun waa dib badan yihiin wax dib badan weeyaan yuqtalna fil xil wal haram ama wal ihram riwaayad kale oranayso adoo xarmanna waa dili kartaa adoo maarata xalaal ahna waa dili kartaa ama xaramka dhexdiisa ku dili kartaa ama meel aan xaramka ahayn adoo joogaba ku dili kartaa weeyaan shantoodiba marka tiriyo wuxuu yiri al ghuraabu tukaha waa la dili karaa wal hadatu baasha dafada la yiraahdo waa la dili karaa wal aqrabu balkan daba karoofka ay dhahan ama maarta hangaralaha la yiraahdo ama haraanka dad ay yiraahdaan balkaasna waa la dili karaa wal fa'ratu dooliga oo kaleeto isna waa la dilayaa wal kalbu al aquru ayga dadka dhibo oo maartay dhibaatada geysto isagana waa la dili karaa weeyo intaas ayuu nabigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam wixii inta ka soo haray waxay leeyihiin yaani maarta lama dili karaa bay oranayaan laakiin يعني إمارتي إمام الشافعي وحاكو الراعي أي مبضن سن إمام أحمد وكليته إمام مالك وكليته وحي هليشين يد الكلب العقور الكلب العقور مرهدو أي جاس دتك قنينو أو دتك ببقو شدد الجيس تابل الريبي waxa lamida yeyda lamida dugaago oo dhanba lamida yaani maaratu waxa lamida bay leeyihiin maaratu baalka ila haram caska waxa lamida maaratu baalka shabeelka liiraado waxa lamida libaaxa kullu waxa leeyihiin wa ashaddu darar min alkalb alaqur ayga ayga ba ka dibadan sida darteed waa dil karaabe oranayaan weeyo walidalika sufyan ibn uyayna iyo zayd ibn aslam waxay dhigi jireen alkalb alaqur marka liiraado وحو كلب العقور كل من يابا يرهدان هذه السباع العادية كلها هذه السباع العادية كلها دقاقا او مارا تقفك كسو حد قدبو او نفط هذا بك هو قيسان والدليا في الحل والحرم والغود الدليا بليه ولذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطنا مركو اقواشا كينبو وحولي تحقيق سرعة وحولي التحقيق ان السباع العادية ليست من الصيد كمد ماءها ugaarta kuwa dadka ku xad gudbo oo dhibka geysto oo dadka cuno oo maartay dhibayo kamid ma aha boolay ugaartii ma fayajuzu qatluha lilhil lilmuhrimi wagayrihi qofka muhrimka oo xaji umra xarman iyo midkan xaji umra xarmaneen labadaba waa u banaantahay wuxuu leeyahay yaani fil xaram wagayrihi oo ugu banaantahay boolay xaramka iyo meeshan xaramka ahayn oo xalaalaba waa lagu dili karaa boolay لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمم معلولها يعني علده معلول كده شيء أي علده قطعه ويعممتها ويعمم إيسا ويكل من إيسا أي أصولك كسرا مركا مربحة ديبة نبقوا كيني في الحل والحرب والود لي أقارنا لقمت الماما ساسي ليهين ويان مركا علماء قال وحي ليهين يعني وحا الله قصوا الرئيبا كوذة صغارتا أهو يريركا هي laga reebaa biidii kuwan caadiyada laftooda kugu soo xadgudu libaax haduu yar yahay iyo dhurwaag haduu yar yahay iyo waxa la mid ka maarka kuwa yar yar ay yihiin ilma ah waa laga soo reebaa biidii laakiin imaam shaafi waa waas raacsinaya wax farqi oo kale leeyihiin ma jirto buu leeyahay yaani maaragtay haduu maaragtay yaani waxan la cunin boo yahay kiisa yar iyo kiisa weyn waa isku wada mid buu oranayaa weeyaan maxaa yeelay cillada uu maarka asagu cillada uu ka dhigtay ee arinta kulminaysana waa kownuha laa tuukal ma haddaanan la cunaynin oo shay la cunayo oo sida yacni maarka looda iyo ugaarta sida loo cuno kale aan loo cunaynin iyo ariga oo kalaba oo cunitooda ay xaraam tahay dilkooduna waa bannaan yahay buu leeyahay waa la dili karaa loomana qabsanayo weeyaan يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد أغارتي هدليننا وأنتم حرم إذنكم محرمين وحج في عمره متكوت حرما هدليننا بو الله لي ومن قتله منكم ومن قتله قفك يدلو أغارتي ومنكم إذنكم مؤمنين إذن كمدا متعمدا أصغو أقص ديو بالكيس أقص ديو ولبو حيلين ذاكرا لإحرامه متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه وحشرت يا مركو دل إنه قصد يوركع ودله ولما إنه سن حلمام سنين إنه محرم يعني حجي عمره إنه متكود حرمي يعني إنه حسوسي وسن حلمام سنين قفك السلاة يلو فجزاء فعليه قفك دشي سوحاء جزاء جزاء يا دشي سنقون يويا مركا يعني وحي ليهين يعني ذاكرا لإحرامه مجاهد وكلا تبع جمهور العلماء خلافه يسوي حوله حتى قفك الناس جاء والمارقي يعني ناسيا لإحرامه أبو أرمية هذا ناسيا لكن إنه قفك حال ما مسن أن وحب الله وقف سنين آيتها أن إلهي وحوك تسنى ليذوق وبال أمره فينتقم ومن عاد فينتقم الله منه آيتها أن وحيا رب لنا تكو أركي ساويا مارك قفك متعنك كسب سميين أسوي إنه محرم يهيئك أرنتان سميين كاسا لو قبسنيا لان تعمدك قفك متعمدك اللي يراهد يقفك الناسق اللي يراهد حال مامسن يقفك مخطئ علماء ويك لغادا متعمد وحال يراهد القاصد للشيء مع العلم بالإحرام قفك الشيء قانو قصدي إنه محرم يهين وكور قبا متعمد اللي يراهد ناسق وحال يراهد قفك الذي يتعمد الصيد صيدا ugaarta qofka u qasdayo oo inuu dilo doonayo laakiin walaa yidkuri xiraam inuu muhrim yahay aanan ogeyn xaj inuu ku jiro umra inuu ku jiro aanan garanaynin kaasa loo jeeda muqti ana waxa la yiraahdaa qofka u qasdo ugaarta inuu dilo waladi yaqsidu shay'an fayusibu shay'an waxbu u qasdaya wixii uu doonayo iyo wax kale oo sameeyay meel buu xuturanayay markaas uu gaar ku dhacday taas oo kale xaliga muqti baa la yiraahdaa marka ala kulli xaalin culimada waxay majmac ku yihiin mujahid asaga macnahaas uu sheegay laakiin waa arintaas raddinaysa weeyeen qowlkiisa yaani maartay jumhuur culimada khilaafeen wa inuu mutaammidan li qatlihi laakin li ihraamiyahi ihraamkiisa inuu xusuusan yahay baa la doonayaa weeyeen markaas oo kale to qofka hadii uu asagoo muhrim ah xaj ama umra xarman uu dilo ugaartaasi jazahaas ayaa dushiisa laga rabaa weliba waxaa xataa xaraam ka ah inaad xataa qof kale oo xalaal ahoon xarmanayn inaad u ishaarto tiraahdo war ugaartaas xataa gacanta ugu fiiqdo mushaarik baad noqonaa xaraam ka tahay inaad tusto oo tiraahdo ugaar xagga maraysa tiraahdana waa la mid weyn kulli lama doonayo xaal raba inaad ka afhaysato qofka kale ugaartanaya isaga u taalaa laakiin adiga inaadan isticmaalin baa la rabaa weyn ولذلك وحات صنيه حديث صحيحين كجر حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحوليه أبو قتادة وحول سعدي أصدق أن محرم أهين وحلال أهو الحج حرمانين لي عمره مدن حرمانين أي ضد صحابة يا رسولك ومحرمينه أي صرع نبي قنوا كهر رئي أصدقنا صحابة ومحرمينه لجوغا نبي قنوا حرمية لك وكهر رئي مركاسي وحي أركان يعني دمير فرو بي أركان صحابتي دمير فرو بي أركين أبو قتادة مرك كتيس اسكتل طولانيين لكن ما إيران وغيسينين لكن وحي جعلايين إنو أبو قتادة إن تأركو أو أسو ديلو أغارتاس أو دمير كاس أسو ديلو أي جعلايين ويا أبو قتادة مرد بهم بمارتي قر أسو كعي دمير فرو بي بو أركين مركو أركي يعني مارتي فأسرج فرسة فرس كيسو كوري إسا سارتي ثم ركبا ونسي صوته ورمحه تما يعني فرس كي سو فولاي وحو هلماماي جادل كي فرس كي او كوودي يعني مارته كو كو غراعي كرباش كي سي وا او هلماماي ورن كي او دميركاس مارته او غارته كو ديلن لهانا وا او هلمانا مركاس هو سو نوقدي مركاس هو خويري ناولوني الصوت والرمحه وريسو اسو سي بيرسو فرس كسارن مارته يعني جادلك إيو مارت ورنك لبضا بإي بيبا مركاسي وحيكوية لهدين والله لا نعينك عليه بيدين ما كوكوكا الميني نبي إله حوالينا نكوكوكا الميني لأنه ويوقيهم إني حدي كقيم قاتان ورنك دي بيبا إني مشاركينيهم قلنا هي قد يكو حد بيبا يوقيهم مركاسي دين كوكوكا الميني نبي إله كوكوكا الميني نبي إله وحناقي مركاسو سودكتي مركاسو قاتي مارت مركاسو دميركي فرس مارت فرسكي سفولي الى اسودلو مارت بقر الوحشي اسودلو مركو حمار الوحشي مركو اسودلو ما نجيلا مركو اسودلو بو اسقو دنتي بو اوكاني مركو دنتي ايو ايو اوكاني انتو اوكريي مركاسي عناد وحكا عناد مركي هلبكي عناد اي مركي كشكيين عنتان كان اي هلبكي عناد oo ninkan ayuu muxrimiin oo gaar u soo dilay ay cuneen bay ka shakiyeen markaas nabiga ka daba tagen Cali salaatu wasalam way su'aaleen nabiga ra faqarrarahum ala aklihi adii maartu u qiray cunitaankii ay cuneen waa u qiray markaas wuxuu u dhiibay waliba wanaawalahu abu qatada abd al-himar al-wahshi yaani udud buusiyay oo nabiga siiyay Cali salaatu wasalam oo damir farugii kamid ahweeyay مركز فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي المركز باك أو عني رواية الإمام مسلم حكو جرتي مركو نبي ومارك أي أشيغان أي وحو ويديو هل أشار إليه إنسان وحيدك إذن كمدة ما هو إشارة إلى مير دمارك واكا سفرت ما أبو فيقي مركز يرادين ما يبي يرادين مركز يرادين أو أمره بشيء وحو أمرتين حتى مجر تيبوي مركز يبين ما يبي مركز سورة فكلوه مركز عنبو إلى داد دولتان رواية بخاري وحكم ذهي هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها يعني من إنو دمارك عير صدو صوقبتاي وإشارة ميدن كجرة أما ماركتي أمري ميدن كمد بابو إلى أما أفرت أبو فيقي مركز سورة ما يبي إلى مركز سورة فكلوه ما بقي من لحمها إنو كنت صوهرتي عنبو إلى مركز وإذين برنانتاي مركز وحا مجمع culamada mujmaac ku yihiin ay ku kulansan yihiin qofka muhrimka hadii uu asagoo xaj iyo umra xarman oo ugaarsado inay yaani maaragtay uridiisa ay xaraam ka tahay asagoo muhrim hatta haddu ugaarsado wa xaraam inuu cuno qof kale to aan ugaarsanin oo muhrimana inuu la cunaahi xaraam bay ka noqonaysa weeyaan wa xaraam weeyaan qof xalaal ahan hatta muhrim ahayn hadii wax nin muhrim oo xaji umra xarman oo soo ugaarsaday oo u keeno hatta qofka xalaasha waa ka xaraam bay leeyihiin laana shaygaas waa meynta weeye baqti weeye baqti baa lagu tirinayaa qofka muhrimka xaji umra xarman hadduu ugaarsado oo uu wax soo dilo asagana waa ka xaraam kan kale muhrimka waa ka xaraam waxa way kan xalaashana waa ka xaraam laana waa shay baqti ah weeyaan nahyigaas ilaahay oo am nahyigaas ayuu qofku xadgudbay ayuu noqonayaa waxaa la midna bay culimadu leeyihiin hadii ugaar loo soo qabto oo loo keeno gowraceed lira gowrac oo gowraco isaga laftiis muxrimka oo gowraco ayana xalaal xaraam bay noqonaysaa laana caqriga aad ugaar soo dishay gowraca wax farqi u dhexeeya ma jiro aniga ma soo ugaarsanin laakiin waa la ii keeno waa gowracay laga yeeri maayo haddaa gowracda xataa baqti buu noqonayaa weeyaan marka yacni waxa weeyaan ugaarsiba mar hadduu qofku muxrim yahay inuu ugaarta barriga ugaarsadaa waa shay muxarama weeyaan fajazaa'un waman qatalahu qofkii dilo minkum idinka idinka mid ah mutacamidan asagoo amid ula kac u dilaayo yacni mutacamidan liqatlihi dhaakira liixraami ixraamkiisan uu xusuusan yahay qofkaasi facalay fajazaa'un facalayhi dushiisa waxaa ah jazaa'un jaza ayaa ah yacni jaza ayaa ah baa laga rabaa inuu gudo ayaa la doonay jazahaasoo midlu maa shay oo kale u dhigmo qatala uu dilo min annacmi ah wixii uu dilay ugaartaas uu dilay xoolaha nacmooleyda waxaa la yidhahdaa waa geele iyo lo'day ariga ayaa nacam la yidhaahdaa nacmooleydaas mid ka mida ayuu iibinayaa oo jazihiis ahaanayo inuu gado la doonay marka yacni caasim iyo xamse iyo kisaayi waxay akhriyaan fajazaa'un midlu la yidhaha jazaa'un oo la tawiiliyo oo la godo iyo midluda oo la goday akhriyaan marka midluda yacni waxa weeyaan yacni waa sifatu liljazaa bay noqonaysaa jazahaasoo midlu maa qatalaa yacni quraan inteeda soo hartay waxay akhriyaan fajazaa'u mithli maa qatala min annacami fajazaa'u mithli la yidhaahdo jazaa'udoo hal god keliya la saaro oo tanwiin iyo laba shaqal aan la saarin midlina laamka la hoos dhigo la idaafeeyo markaasi facalayhi dushiisa waxaa ah jazaa'u mithli maa shay uu mithalkii oo kale ayaa dushiisa ah qatala uu dilo min annacami oo xoolihii ka mid ah weeyaan labada qiraa'aba laba qiraa'a oo wanaagsan weeye sidaas darteed bay culummadu waxay ka hadlaan ugaarta la dilaa labay u qaybiyaan mid mithli lahoo xoolaha mathal ku leh shay ugaartaan la dilay lo'dii iyo geelii iyo arigii nacamtii annicmooleydii ayay yacni maaragta mathalkeedoo kale ay leedahay iyo shay aan mathalba ku lahayn labadaasaa loo kala qaybiyaa shayga mathliga leh oo kaleeto waxa weeye sida baqarulwaxshiga biciidka bahalka la yidhaha baqarulwaxshiga la yidhaahda ama maaragtay ximaarulwaxshiga oo dameer farowga la yidhaahdo labadaasoo kale waxay leeyihiin yacni waxay u dhigmataa lo'da oo kale mathalkeedii ah haddii aad dameer farow disho ama maaragta biciid aad disho waxaa lagaa rabaa neef lo'a baad bixinaysaa weeyaan ayuu mathalkii uu noqonaya yacni waxaa la mid ah haddii gorayo uu dilo gorayadoo kaleeto waxay leeyihiin neef geela baa laga rabaa laanna luqunta dheer ay leedahay iyo geela luquntiisa dheer mathalkaas xagga khilqada ah yacni mathalka mumaathalada markay culummada suuraynayaan waa fi suurati walkhilqati bay odhanayaan xagga suuradda iyo khilqada abuurista oo kale baa loo jeedaa bay leeyihin marka hadduu neef gorayo hadduu dilo neef geela baa laga rabaa hadduu baashaan eelada la yidhaahda uu dilana ama maaragtay sagaarada uu dilana waxaa laga rabaa neef ariyaa laga rabaa weeyaan sidaasoo kale ayay mathalka leedahay qaybta aan mathalka lahayn waa casaafiirta cusfuurka oo kaleeto shimbiraha iyo waxa lamid ka ah oo kaleeto nacmooleyda lo'dii geeli iyo arigii nacam kuma lah sidaa darteed ayaga waa la qiimeynaya waa la qiimeyni qiimaa loo yeelay qiimahaasaa marka la bixinayaa weeyaan yacni sidaas ayay qayb mathalle iyo waxaan mathal lahayn ayay u kala qaadaa marka abu xaniif oo kale jumhuur culamaa sidaasay qabaan imaam maalik imaam shaafici imaam axmed waxay leeyihiin suuraddu waxa weeye mumaathalada waa fi suurati walkhilqa weeyaan أي لوجينا. لكن أبو حنيفة مركز تبو حولية مماثلة للشيء مثل ما قتل ذليلية وشيء معنوي ويو وقيمة هوية قيمة الله بحينه قيمة السيد مركز تبع ماشى جوكتو وقارت الناس المجال ده أكون شيء قيمة إيه جوكتو بالويدين قيمة عصب ديبي سيحورات بحينه يسا مجربولي قيمة عصب مركز حولية حدو دونه أيوه حكوك قضية يعني النعم وليد يحولي كل يمين حدو دونه أيضا سيدي ذا أبو صدقين يا أبو أرنا يا ولي. لكن رأي قاس هو اللي حب بذي رأي الجمهور كحب بذن لأن الشيء هدي أو جاري كعبدي جاري إنه يالغرا حقنا لو قور على الربا كعبد لو بريه بالدون يا ويا ومرك وإنه حولا نقضوي فجزاء يعني فعليه دشي سوحاء جزاء يعني جزاء يا أه جزاها سو مثل ما شيء من أدق ما قتل أو دلي أو غارتي من النعمي جزاها سو من النعمي حوله كمد أهوى الله دي غيري أرقي متكوت كمد أهوى مركا يعني شيخ مارت بن كثير وكلا مركو آيدا كور رمي وحوله فجزاء مثل ما قتل من النعمي لماذا قراءة مركو سوشيغو على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافع وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء في مثل ما قتله المحرم يعني أرنتاس إن أي تايشيغ أي ماذا سكتغين أو يعني مارتي مذهب أبو حنيفة خلاف سن إنه يحي أي آيات بني الدليل أتها لبدا القراءة ومرك السوق اللي قبطبه لي لأنه وحوليه مركو عبار صوضه صحابة سيء استعمالين وحوليه والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع صحابة وحي حكمين ومثل إيكو حكمين أي أولى بالاتباع إلا الراعى سيكو حبور إلا الراعى سيكو حبور بولي فإنهم حكموا في النعامة ببدنة كريدي وحي حكمين يعني الناس مارت جيل بحكمين وفي بقرة الوحش ببقرة بعيد كان بعيد كان وحي حكمين ناس لا أبي حكمين وفي الغزال بعنزة بعنزة يعني بعنزة وحي حكمين بهاش إيلاد اللي يرهدنا وحي حكمين ناس رئيه أريئه أي حكمين وين مركا يعني تاف أي لقاذن أي رأي ناس أي جمهور أي قبان بان الله سمين هو مثل وين كاسنا وحال يحكم به وحكمني ذو عدل لا عدل أصاحبه لبقف قيمها جزاها أو مثل جاه يا قيمين يوم وحاو يحكم به وحكم يوم ذو عدل لا عدل أصاحبه منكم إذا كم كم إذا مؤمنين تاء يعني لبقف أو جرنا يوم يعني له فتنة أما جرشة أي كل صوعان شيء شيء شو شابهان كلا جرنا يوم أي الله دري يا ولذلك يعني مارتي عبد الله بن عباس اي عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب اي وحي حكمين نعامدا باشا قريده اللي يراهدا اي نيفك غير حكمين عبد الله بن عباس ابو عبيده بقر الوحشي ام حمار الوحشي انا لو بي حكمين عبد الله بن عمر اي مارت عبد الرحمن بن عوفنا باشا الضبي اللي يراهدا ايلده احنا ربي حكمين ويه سلاس بي مارك سمين جرين الى قاركود اي علماء يراهدا سو غوريان عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب غيرهم لغوري حتى قول لي ذو كليته باشا شمبرتا قول لي اللي يرادو حمام كان مركع او دلو كريمي او حكومي سببتو حيليهن ديا سيو عريسو ايات تشابه كده حيابي ليهن نافك عارق سيو عريق قول لي سيدة يو عرتبيا با مارك تشابه كده حيا واحتاس عملي اورمان على كل حال يعني وحال الربا لبدا اسقفو قران كرتو ضد يقان نحن كالحكومان ولذلك مارك ابن ابي حاتم حوريني ميمون ابن مهران ايه وحو كورنا ابو بكر الصديق انك سوسمك ومنقطع ليرادو هذا نوحي دهان والا سعود سياويا وحو ليه هاي من ربادياها وحو دلاسك ومحرمة ايه اقار جري مركاس ابو بكر ايه منو يري محاني اللي يقول ايه مركاس اشيغو وحو كيري يعني مارك ابي ابن كعب انو اكتي سفر ايه ايو كيري ابيو بل الى فيري بوير محاكو حكو دانيكا ابو بكر الصديق مركاسا كيري بادية وحويري اديقو خليفة رسول الله بانكو امد مركاسا ننك لالك الشانة اسامية مسالة انكو ايدي مركاسا كو انكروير ورمس سوموه قد بير محاكو انكري الله سومت بهم بويري فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم كلا جاي محكوما هي اللي وقف على الرباب ويري سواء سامر كذا واحد من بكم ديا أبين أن ولا تشن يا مارتي وحي أن أرجنا نقول حكومة دون نابولي ابن كثير سنة كيس وإسك جيد بقرن يا ويا يحكم به ذو عدل لبعد داره صاحبه منكم إذن كذن كم إذا أيها حكمي هدي قاسه هديا حال كوني هديا أو يهي شيء لفتيسي أو مثل قاها أما الله هنغضى أما قيل هنغضى أما عري هنغضى أو أغارت بدل كذي جزاءهان لأسوا خاضي يا لقدريا أو حرم كبا لادريا ماشا لقومة قورعي وغارت لقدري هديا حال كوني هديا أو يهي جزي هدي قاسه بالغ الكعبة كعبة قارن ما شاس مركو تجبا لجو جورعيا أو لجو برين ياوي أو كفارة أما كفارة أو يهيو يعني مارة أو عليه كفارة دي. كفارة دول صارا أو غير الجزاء جزيه أنا هين جزاء اسمها يعني كفارة كلا بالجدوني طعام مساكين مساكين قودين تودوية القوديو مساكين تاسع القودين أيه مركا يعني وحال ليه يهي وحال سمين أيه جزيه يعني وحويان لقد دوني هدين لواي نافكي مثل هدين لواي وحال قربا مساكين ايا اقارتي قيمه هذه انت الله سمعيو حولها اي قويدو با مساكين لقو قودين ايا مسكين كاستمالو والبابا مدبال سيني مارتاس وكالو كسمين ايا ويا او عدل ذلك الصيام هدين مركل ماركتي ايانا او اوودي وايينو العكتي ليبو او اقارتي او كوب قضو قيمه oo masakiinta ku qoodin laha oo waayo inta la qiimeeyo mud kasta maalintii wixii ku soo aadi laha ama miskiin kasta wixii la qoodin laha ayuu maalinteedii soomaya mud kasta hal maalin uu soomaya miskiin kasta wixii la qoodin laha maalinteedii u soomaya oo cadlu dalika siyaama mid u dhigma oo soon ah ayaa la rabaa raashinkaas masakiinta la siinayo wax u dhigma la siinayo maxuu ilaahay sida u yeelay liyaduqul adab liyaduqul adab liyaduqa wabaal amrihi ليذوق إنه الدنيا درتي أي رب واجبي وبال أمره عقوبة أمره فعل كأوس من يقتل جاسق ومحرمة وقارت أو دلي إنه عقوبة الدنيا درتي بمارتي أي لوي ليوي عفى الله عما سلف عفى الله الله عفية سبحانه وتعالى عما سلف وحي تجي الله عفية سبحانه وتعالى وحي تجي الله وأضافي يعني مارت لو ما قمني عفى الله عما سلف وحي انت ان ايضا الحكم ان كهر دعيو وغار لدلي قفكاس لو ما هيستبا لو جيداوي ومن عاد قفكي كل نقض ومر لبات كل لابتا انتو انت دلي جزيه لغا قاري حدنا مر لبات وغار سودا فينتقم الله منك الهي وكا ارغدن قالوا ماذا قار وحي ليه انتقام كو حلو جيدا يعني مارت جزيه با لو جيدا مر كلا جزيه لغا قاري مركل أي جزية دنا لقى قاضية مرتي ينتقم الله منه بالكفارة كفارة ورب وأرجذني تاولي هذا لكن عبد الله بن عباس سلم جرير الطبري أو كورنا يوم وحوليه قفك يعني فحوليه فمن أصاب صيدا فحكم عليه قفك أنت واحد له وقار أنت دلو الله حكمه جزية بيبا ثم عاد مركل كل نقضاه لا يحكم عليه مر لبعض حكومة ما لما ساريوني محايلي ينتقم الله منه إلهي بك أرجلي مركز كلا حدوا متدل مرلبات أودل مرلبات الحكم كلا لجمر ذاية الله بك أرجلي إله بعقاب يبولي سنة كسر وصحيح ويا سلا أصبعنا ابن كثير وحسوب ورنايا شرح القاضي يمجاهد يسعيد بن الجبيري أي مفر بدن هنا الرأي لا سكوت تجين والله الله عزيز الله أمر كسو غالب يهوي ذو انتقام أرجل شنا الله أصحبه ويا وقفك انتهاك حرماته سمايو وكأرجلني يا ويا الله سبحانه وتعالى عليك.